أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! ذكر رحمة ربك عبده زكريا إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل